قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل. المخصص المنفصل. وسم مستقله منفصلا للحس والعقل نماه الفضلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لما انتهى المؤلف رحمه الله من الحديث عن المخصصات المتصلة شرع في بيان المخصصات المنفصلة، يعني الأدلة التي يحصل بها التخصيص وهي منفصلة عن العام، بمعنى أنها مستقلة عنه، لا يشترط أن تكون مقترنة بالنص العام. فلهذا قال: وسمي مستقله منفصلا، يعني المخصص إذا كان منفصلا، إذا كان مستقلا عن الدليل العام فإنه يسمى منفصلا، مخصصا منفصلا. للحس والعقل نماه الفضلاء، يعني أن الفضلاء من أهل العلم نموا هذا المخصص المنفصل إلى الأشياء التالية، وبدأ أولا بالحس، فالحس أحيانا يدلنا على أن النص ليس عاما في كل شيء. لماذا؟ لأن النصوص الشرعية لا تأتي بما يخالف الحواس، والمقصود بالحس هنا حس المشاهدة، بدليل أنه سيذكر الدليل السمعي، والسمع هذا نوع من أنواع الحس، ولكن المراد هنا بالحس هنا المشاهدة. فالمشاهدة المحسوسة أحيانا تبين لنا أن النص ليس على عمومه، وإنما المراد بعض الأشياء، كما في قول الله تبارك وتعالى: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فالله تعالى يخبر عن ريح عاد أنها ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فهذه الآية فيها عموم، لكن الحس والمشاهدة يدل على أن هناك أشياء لم تتحطم، وما حطمتها الريح، فهي مرت على الأرض ومرت على الجبال، ولا تزال الجبال باقية كما هي عليه. فالحس يدلنا إذن على أن المقصود بهذا النص بعض أفراده، وليس هذا المعنى العام. وبعضهم يمثل على هذا بالآيات الواردة في مكة، وأنها تجبى إليه ثمرات كل شيء، فيقول بأن هناك بعض الثمار النادرة في العالم التي لا تجبى إلى مكة. فإذن الآية ليست على عمومها، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى بها بعض الأفراد. وهكذا في قول ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فاللفظ عام، ولكن الحس والمشاهدة يدل على أنها لم تملك أشياء كثيرة كان يملكها سليمان عليه السلام. فإذا أحيانا قد يأتي النص عاما، ولكن يدلنا الحس والمشاهدة على أن مراد الله سبحانه وتعالى ليس هو العموم، ولكن المراد بعض الأفراد. ثم قال: للحس والعقل، يعني أحيانا العقل، والمقصود بالعقل هذه القوة الغريزية التي يدرك بها الإنسان الأشياء، تدلنا على أن بعض النصوص ما أراد الله سبحانه وتعالى فيها عموم المعنى، وإنما المقصود بعض الأفراد. ومثلوا لهذا بقول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، فلفظ شيء هذا ينطبق على الخالق وعلى المخلوق، فالخالق أيضا يسمى شيئا، كما قال الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. وبوب له البخاري بابا في الصحيح، وأورد هذه الآية وقال فسمى الله نفسه شيئا، يعني يصح إطلاق هذا اللفظ على الخالق سبحانه وتعالى، ولكن الخالق غير داخل في هذه الآية، والله خالق، الله خالق كل شيء، لأن العقل لا يتصور أن يكون الشيء خالقا لنفسه، لأنه يستلزم أن يكون معدوما بصفته مخلوقا وموجودا بصفته خالق، وهذا تناقض. فالعقل إذن يدل على أن المقصود من هذه الآية الله خالق كل شيء، أي من المخلوقات، ولا يدخل في هذا الخالق سبحانه وتعالى. والمقصود بهذا أن العقل والحس وهذه الأدوات قد تدلنا على أن النص الشرعي ليس على عمومه، وإنما المقصود بعض الأفراد، ولهذا يسمى مخصصا منفصلا.